بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، ما زلنا مع الحديث المنهجي الذي قدمه الإمام ابن هشام رحمه الله في هذا الكتاب الممتع الجليل شرح صدور الذهب، وهو يحدثنا عن التقسيم المنهجي للمبني على الفتح. وصلنا إلى ما يبنى على الفتح من المركبات، تركيب الظروف وتركيب الأحوال. أتى بشاهدين من الشعر، شاهد فيه ويسقط بعض القوم بين ويسقط بعض القوم بين هذا حيث الظروف. الشاهد الذي فيه تركيب الأحوال، آخر شاهد أخ ولا تركيب الأحوال. جاء ابن هشام بسؤال، ماذا قال؟ قال: فإن قلت ما الفرق بين هذا النوع، مقصوده بكلمة أخ ولا التركيب بكامله حال، ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله، وبعض القوم يسقط بين ما الفرق بينهما؟ فإنك زعمت ثم، فإنك زعمت ثم، ثم يعني هنا، ثم بمعنى هنا، اسم مبني على الفتح، إشارة إلى المكان. نعم، سيمر معنا أنها وردت في القرآن الكريم 4 مرات، ثم وردت في القرآن في 4 آيات. ما تغير؟ لا، ظرف مبني على الفتح، يعني اسم إشارة تضمن معنى الظرف. وإذا رأيت ثم رأيت، مطاع ثم أمين، وأزلفنا ثم، 4 آيات. قال: فإنك زعمت ثم أن بين فيه حال، ما الجواب؟ قلت: معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف بين صحيح فيه دلالة على مكان، لكن هذا الظرف مبني متعلق بحال محذوفة. قال: متعلق باستقرار محذوف، وذلك المحذوف هو الحال، لا أنه نفسه حال. أصل الكلام: وبعض القوم يسقط كائنا، ما يعرف كائنا حال، كيف يسقط كائنا بين هذه الجهة وبين هذه الجهة؟ إذا نحن التقدير المناسب، هل نقدر هذا في كلمة أخ ولا؟ أخ ولا بكاملها الحال. قال: بخلاف هذا النوع، هذا النوع إشارة إلى كلمة أخ ولا. قال: فإن المركب نفسه حال، لأنه ليس بظرف، بخلاف بين فإنه ظرف. سيأتي بجزئية بسيطة لا نجدها في القرآن. قال: وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية، تعينت الإضافة وامتنع التركيب. مقصودي الآن ليس الظرف ولا الحال، مقصودي كيف جاءت الكلمة؟ جاءت مبتدأ، إذا مبتدأ، جاءت فاعلا، جاءت في أي مكان، لا أريد لا الظرف ولا الحال. فماذا قال؟ جردنا الآن أيها الأكارم، جردنا الكلمة من الظرفية وجردناها من الحالية. قال: وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية تعينت الإضافة. يعني الأول مضاف والثاني مضاف إليه، لا أقول مبني على الفتح، وامتنع التركيب. تقول هذه همزة بين بينين، هذه همزة بين بينين، مضاف مضاف إليه، ما عندي تركيب. مخفوض الأول غير منون والثاني منونة. ومثله فلان يأتينا كل صباح مساء، فلان يأتينا كل صباح مساء. قال الشاعر ولولا، أظن الشعر من فرزدة، ولولا يوم يوم ما أردنا جزاءك، والقروض لها جزاء. ولولا يوم يوم، هنا الشاهد، كلمة يوم مبتدأ، هنا الشاهد بكلمة يوم. ماذا يقول عالم النحو؟ ما إعراب الاسم المرفوع بعد لولا؟ ما إعرابه؟ مبتدأ. طبعا ما عندنا مسائل تفصيلية الآن للمختصين. الشاهد خروج كلمة يوم عن الظرفية، صار اسمه الآن اسم متصرف، ظرف متصرف. ما معنى مصطلح ظرف متصرف؟ ما معنى مصطلح ظرف متصرف؟ هذا الظرف المتصرف أينما وقع في سياق الكلام فهذا إعرابه. أقول يومكم مبارك، يومكم مبارك، ما إعراب يومكم؟ مبتدأ. إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ليوم، ما إعراب يومين؟ اسم مجرور. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، مفعول به، مفعول به. إذن هنا الشاهد أيها الأكارم، ولولا يوم يوم، يوم مضاف إليه. كلمة لولا في مجال السياق تحتاج إلى جملة اسمية وتحتاج إلى جواب من أدوات الشرط. إذا، لو، لولا، كلما، لما، أدوات شرط بحاجة إلى طرفين. هنا الطرف الأول يوم يوم، يوم مبتدأ، خبره محذوف وجوبا قائل بعد لولا، حذف الخبر هذا حتم واجب مضطرب إلا إذا كان له دلالة خاصة. جواب الشرط ما أردنا، الجملة جملة ما أردنا، جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. ما أردنا ماذا؟ جزاءك، جزاءك يعني مكافأتك، مفعول به. والقروض لها جزاء، جملة استئناف تذييلي، استئناف تذييلي، أصبحت كالمثل السائر. هذا مصطلح علماء البلاغة، مصطلح علماء البلاغة عندهم كلمة الاستئناف، عنوان عريض تحته ما يقرب من 40 غرضا، منها التذييل والتكميل، تقوية للمعنى، نعم. والقروض لها جزاء، في القرآن الكريم ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. هذه الآية مفتاح عند علماء البلاغة لإعراب هذه الجملة تذييلا للكلام، تقوية. طبعا القروض لها جزاء مبتدأ وخبر، أقوى من إعرابها حاليا. وهذا يفهم من كلامي في المقدمة، فإني قلت وما ركب من الظروف والأحوال، أنا الذي لا يركب لا يأخذ هذا الحكم. فعلم أن البناء المذكور، بناء على الفتح من خلال التركيب والمزج، مقيد بوجود الظرفية والحالية، وأنها متى فقدت وجب الرجوع إلى الإعراب. وكأن السائل يسأل في ترتيبك قدمت الظروف عن الأحوال، قال وإنما قدمت الظروف على الأحوال لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا فكان أولى بالتقديم. خطر في باله سؤال من استقراء أمثلة العرب الشعر النثر الأمثال، خطر في باله مثال قال فإن قلت قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال كقولهم وقعوا في حيص بيص، العوام كأنهم يستعملون هذا المثال وقعوا في حيص بيص، هذه عبارة قديمة عن العرب. ماذا قال باختصار؟ أي في شدة يعسر التخلص منها، لا يعرفون مقدمة لها، لا يعرفون آخرا لها، لا يعرفون مدخلا لها، لا يعرفون مخرجا لها، وقعوا في حيص بيصة. التركيب مبني على الفتح، نعم، ليس به دلالة على الظرف، ليس به دلالة على الحال. ما حكمه يا ابن هشام؟ قلت هو شاذ. مر معنا أيها الأكارم، الشاذ لا ينافي الفصاحة، الشاذ لا ينافي الفصاحة، لكن له حكم خاص. قال فلذلك لم أتعرض لذكره في هذا المختصر. معناها كتاب شرح الشذور مطول أم مختصر؟ لم أتعرض لذكره في هذا المختصر، ذلك يعني لا تستصعب الكتاب، مختصر شرح الشذور الذهب، كلام ابن هشام. الآن كأن سائلا يسأل بين لي هل لدينا شواهد من القرآن؟ قال ولم يقع في التنزيل في القرآن تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف، وإنما وقع فيه تركيب الأعداد، نحو إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا فانفجرت منه 12 عينا. الشاهد الأول قوي جدا لأنه مجال التركيب. قال الثاني ليس بتركيب مزجي. بعض الشراح قال الآية القرآنية انفجرت منه 12 عينا، منه يعني من الحجر الذي ضرب به سيدنا موسى عليه السلام، فانفجرت منه 12 عينا. بعض الشراح قالوا هذا الشاهد ليس من التركيب المزجي. الشاهد الآخر أيضا عليها 19، ما قبل الآية ما هي؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى، عليها 19. العبارة في غاية الاختصار. طبعا الآية الأولى كما تعلمون 11 مفعول به، إني رأيت 11، رأيت كذا، كلمة كذا مفعول به، ما شكلها؟ قال تركيب عددي مبني على الفتح مفعول به، عليها 19 يعني على جهنم عاذنا الله منها، عليها 19. التركيب في غاية الاختصار في درسنا. أين الشاهد؟ العدد 19، هذا العدد مبني على الفتح فتح الجزئين، نعم، ما إعرابه؟ المشهور عند علماء البصرة مبتدأ مؤخر. ما إعراب العدد؟ مبتدأ مؤخر، وهذا المشهور في مدارسنا. للمختصين لدينا رأي للأخفش وعلماء الكوفة، قالوا هو فاعل، فاعل يعني استقر عليها 19. الإيجاز الآخر هذا من الاختصار في القرآن الكريم، حين ندرس بحث التمييز نقول تمييز العدد، العدد بأمس الحاجة إلى تمييز. قبل قليل رأيت 11، ماذا؟ كوكبا تمييز. أين التمييز في الآية؟ أحذر الاختصار، أين التمييز؟ ملكا، خازنا، صنفا من الملائكة. هذا الحذر يذكرنا بقول علماء البلاغة: رب حذف أبلغ من ذكر، رب حذف أبلغ من ذكر. ما جاء التمييز وهو من روائع القرآن؟ ما جاء التمييز؟ جاء المفسر الأول فقال ملكا، المفسر الثاني ماذا قال؟ خازنا وما شابه ذلك. المفسر الثالث قال عليها 19 صفا من الملائكة. العبارة في غاية الإيجاز، لكن الشرح في غاية التوسع. قال: ومجيء هذا التركيب في الأحوال قليل بالنسبة إلى مجيئه في الظروف. ذكر ما يشبه هذا سابقا. الآن أمامي قسم آخر، أمامي شكل قال عنه عالم النحو: هذا الشكل مبني على الفتح. لما؟ قال: النوع السادس الزمن المبهم المضاف لجملة. الزمن قبل قليل ظرف الزمان الحال، الآن الزمن المقصود اسم الزمن، بكلمة الزمن اسم الزمن. المبهم، كلمة مبهم ليس له حدود، ما عين بساعة بساعات، ما عين بجهة. المضاف لجملة، وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعينه. هذه الباء زائدة في ألفاظ التوكيد، هذه الباء زائدة في ألفاظ التوكيد. آخر نوع نقول تزاد الباء في المبتدأ، في الفاعل، في المفعول به، في فاعل كفى، في بعض ألفاظ التوكيد كهذه الكلمة: وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان. فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح. ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب، وتارة العكس. فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية، فعلها مبني. ما الدليل؟ كقوله البيت للنابغة الدبياني: على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين عاتبت المشيب على الصبا، وقلت في رواية فقلت، رواية وقلت بالواو، رواية فقلت، رواية التي فيها فقلت فيها معنى السبب، الرواية التي فيها فقلت فيها معنى السبب، فيها معنى التفصيل، معنى السبب ومعنى التفصيل. إذ نادى ذكر ربك، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي. ما العلاقة بين نادى وقال؟ كلمة قال تفسير. هنا لدينا روايتان: وقلت عطف، فقلت يا مان السبام، نعم في التوضيح، فقلت ألم أصحو والشيب وازع على حين. ما الغريب علينا؟ على حين عاتبت المشيبة على حرف جر. هل ظهر عمله بكلمة حين؟ هنا الشاهد. إذن كلمة حين هذا الظرف مبني على الفتح. لما؟ قال ارتبط بمبني الصاحب ساحب. البناء في كلمة عاتبة مفعل ماضي من الفتح، هذا البناء سبب البناء لمن؟ للظرف حين. على حين عاتبت المشيبة على الصبا، وقلت ألم أصحو والثيب وازع. طبعا جملة عاتبت في محجر مضاف إليه، جملة ألما أصحو مقول القوم، جملة والثيب وازع جملة حالية. الثيب وازع بمعنى مانع. قال انظروا إلى روايات البيت، يروى على حين، ما في أي سؤال، على حين بالخفض على الإعراب، وعلى حين بالفتح على البناء، وهو الأرجح، ارتبط بمبني الأرجح البناء. قال لكونه مضافا إلى مبني وهو عاتبت. والثاني الآن ترجيح الإعراب، الثاني إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب، أو جملة اسمية أمامي ظرف أيها الأكارم سيرتبط بجملة فعلية فعلها معرب، ثانية يرتبط بجملة اسمية. هل لدينا روايات هذا الظرف؟ قال نعم. فالأول أمامي ظرف، الآن هذا الظرف سيضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب. الإعراب هل يؤثر في الظرف؟ لا. ماذا قال؟ كقوله تعالى الآيات الأخيرة من سورة المائدة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فيوم مضاف إلى ينفع وهو فعل مضارع، والفعل المضارع معرض كما تقدم، فكان الأرجح في المضاف الإعراب. فلذلك قرأ السبعة، تتذكرون من السبعة؟ من؟ قال لك إلا نافعا، معك حق، قرأ السبعة كلهم إلا نافعا. أبو عمرو بن العلاء قارئ البصرة، أبو عمرو بن العلاء قارئ البصرة، الإمام ابن كثير قارئ من؟ قارئ مكة، قارئ مكة، الإمام عاصم وحمزة والكسائي قراء الكوفة، قارئنا قارئ الشام ابن عامر. قال فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا. نافع قارئ المدينة، كيف قرأ؟ قرأ برفع اليوم على الإعراب، لأنه خبر المبتدأ. لا، قرأ السبعة برفع اليوم على الإعراب. نافع ماذا قرأ؟ وقرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء، قرأ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعيد العبارة قد تشكل. فلذلك قرأ السبعة، يعني القراء السبعة كلهم، كلمة كلهم توكيد، إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب. إذن القراء الذين ذكرناهم قرأوا هذا يوم لأنه خبر المبتدأ، هذا مبتدأ، يوم خبر، جملة ينفع مضاف إليه. وقرأ نافع وحده لفتح اليوم على البناء. الآن كأن سائلا يسأل، وجه لنا كيف قدر علماء البصرة أو الكوفة ذلك، وما المعنى؟ قالوا البصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابا، مثلها في صمت يوم الخميس، والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم، وإلا لزم كون الشيء ظرفا لنفسه. هذا الكلام الذي هذا المتن، طبعا في ابن هشام سيستطري في المغني لبغني اللبين، ذكر سطرين فقط. تصوروا حتى لا نستهين بهذا الكتاب، في مغني اللبين ذكر سطرين فقط لتوجيه قراءة نافع وقراءة الباقين. الآن فينا أقول أيها الأكارم، الإعراب مبني على المعنى، الإعراب مبني على المعنى. ما المقصود كلمة هذا ينفع، هذا يوم، هذا يوم، هذا يوم رفع وفتح، ينفع الصادقين صدقه؟ أول سؤال، ما الإشارة، ما المراد بكلمة هذا حتى نفهم تمام العبارة؟ الإعراب مبني على المعنى، نعم. هذا ما المشار إليه؟ قال الحوار الذي جرى بين المولى سبحانه وتعالى وبين سيدنا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ لاحظوا هذا الحوار. الآن المولى سبحانه وتعالى وضع هذه السورة التي ستجري يوم القيامة، هذا الحوار، هذا يوم، هل جاء يوم القيامة الآن؟ هذه السورة قال مجالها الزماني يوم القيامة. كيف جاءت بصيغة هذا يوم؟ قال كما جاء قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى بصيغة الماضي، نعم، معناه لتحقق هذا المجيء جاء بصيغة الماضي أتى أمر. وهنا قال هذه الصورة ستشاهد يوم القيامة، هذا يوم. يقول المفسر هذا الحوار وهذا الكلام الذي صدر من المولى سبحانه وتعالى، انظروا، هذا الحوار وهذا الكلام الذي صدر من المولى سبحانه وتعالى متى؟ يوم. معناه سيدنا نافع حين قرأ يوم، المقصود مفعول في ظرف زمان، لا نقول مبني، هذا يوم، هذا المذكور متى؟ يوم. ذلك في قراءة إمام نافع، ما الإعراب الصحيح؟ مفعول في ظرف زمان، مفعول في ظرف زمان، والجملة مضاف إليه. نعم، نعيد الأعاريب. الإعراب الأول ليس فيه سؤال، هذا يوم ينفع الصادقين، ما التقدير؟ هذا يوم النفع، هذا التقدير، هذا يوم النفع، هذا مبتدا، يوم خبر، النفع مضاف إليه. كيف جاءت التلاوة؟ ينفع، هذه واحدة. ثانيا قراءة إمام نافع، هذا الذي ذكر متى؟ يوم، جملة مضاف إليه. بيننا وبين قارئ اسمه الإمام الأعمش ما يقرب من 2 كيلومتر، يسمعون بمنطقة اسمها المعمشة، المعمشة، نعم. لدينا هنا كان بين هذا المسجد المبارك وبين مسجد التوبة، مسجد التوبة بالقرب منه حارة صغيرة سموها المعمشة، نسبة إلى الإمام الأعمش أحد القراء، كبار قراء الكوفة، قالوا في الشام مدفنه. قرأ الإمام الأعمش، قرأ هذا يوم، هذا يوم، ما صفته؟ ينفع الصادقين صدقهم، قوية جدا، غير متواترة لكن قوية، هذا يوم، هذا يوم، بعد النكرة بحاجة إلى صفة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآن أمامي ظرف ارتبط بجملة اسمية، يعني جاء بعده المضاف إلى جملة اسمية، والثاني كقول الشاعر تذكر ما تذكر من سليمان على حين التواصل غير داني. تذكر من تذكر هذا الشاعر، تذكر ما تذكر من سليمان متى؟ بعد فوات الأوان. تذكر ما تذكر من سليمان على حين، الرواية الأولى والرواية الثانية، على حين التواصل غير داني. في كتب اللغة أو في كتب فقه اللغة يقولون ما الفرق بين التذكر في الضمير في القلب أو الذكر في القلب والذكر على اللسان؟ هذا فقه لغة، فقه لغة. قال الذي يذكر في قلبه وضميره نقول الذكر بالضم، الذكر الذال مضمومة الذكر، الذي يذكر على اللسان الذال مكسورة الذكر. تذكر ما تذكر من سليمان، ما اسم موصول مفعول به، تذكر من سليمان، من سليمان جار مجرور متعلقان بتذكر الثانية، على حين أو على حين جار مجرور أيضا متعلق بتذكر. أين الشاهد؟ ماذا قال ابن هشام؟ قال رويا بفتح الحين على البناء والكسر، والكسر أرجح على الإعراب. الكسر عند الكوفيين، الكسر عند علماء الكوفة. قال ولا يجيز البصريون غيره. في المطولات نجد أن الإمام الفارسي اتجه وأخذ مذهب علماء الكوفة. معناها كلمة البصريون سنستثني الإمام الفارسي، أخذ بهذا الرأي الإمام ابن مالك أيضا. الإمام ابن مالك أخذ بالرأي رأي علماء الكوفة. بقيت فكرة أخيرة نقدم لها بتقديم تحتاج إلى شرح. قال النوع السابع المبهم المضاف لمبني، المبهم المضاف لمبني. بعض ألفاظ اللغة هي ألفاظ مبنية لا يعرف معناها إلا بإضافتها. قال سواء كان زمانا أو غيره، ومرادي بالمبهم ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليك، مثل ودون وبين ونحوهن. مثل كلمة غير هذه مبهمة، كلمة دون مبهمة، كلمة بين مبهمة، كلمة مثل مبهمة، كلمة غير مبهمة. قال مما هو شديد الإبهام. فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه، كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها. لو قلت لكم أغلبكم يقرأ الآية القرآنية وإنه لحق، وإنه لحق، أكملوا مثل ما أنكم تنطقون، وإنه لحق مثل